ماذا أخذنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التكفير؟ نقطتين، هذه النقطة الثانية. إيش أخذنا؟ يعني قبل أن يتحرك الإنسان ويصدر حكما على أي إنسان معين بالكفر أو بغير الكفر، ماذا عليه؟ الشروط والموانع. ما هي الشروط؟ قام الحجة، القصد و... وقيام الحجة. القصد وقيام الحجة هذا يدخل فيه قيام الحجة وقام الحجة. المقيمة الثانية أيهما أصعب، قيام الحجة أم إقامة الحجة؟ إقامة الحجة أصعب. القيام الحجة يطاع من البلاد، قيام الحجة لو كنا واحد عايش في مكة هذا حسب، ممكن أن يكون قيام الحجة أصعب، لأنك أنت لا تعلم هل هذا الإنسان قامت عليه الحجة أم لا. الحجة ممكن أن تكون قائمة وما يدرك أنها قائمة، هذا يحتاج لعلم. أما إقامة الحجة فسهل، عندك شروط، تأتي تسأل عن القصد، تسأل عن كذا، تعطيه الأدلة، أقمت الحجة. أما قيام الحجة قد يكون صعبا فأنت لا تدري، أنت داخل بلد ما تعرف هذا الإنسان هل قامت عليه الحجة أم لا، كيف تعرف ذلك؟ فصعب. فإقامة الحجة أسهل، أن تقيم حجة على إنسان أسهل، يكون عندك العلم وتكون تعرف الشروط تقيم عليه الحجة. أما قيام الحجة فهو من جهة أسهل لأنه لا تحتاج أن تقيم عند الحجة، ومن جهة أصعب لأنك لا تعلم أنت هل قامت الحجة أم لا. ما زلنا في الفوائد يعني طيب الدليل الخامس في مسألة قيام الحجة، ذكر هو طبعا أدلة ذكرتها لكم، والدليل الخامس قال قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال فيها أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه، يعني الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. واستدل بقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما معنى يضل؟ وما كان الله ليضل على ما كان الله ليضل، يعني ما كان الله ليقضي عليهم، ما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقهم الهداية ووفقهم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركون الانتهاء عنه. ولا أحد منكم فهم شيئا. طيب يعني ما كان الله ليقضي عليكم، الاستغفار للمشركين يجوز؟ لا يجوز. خلاص المؤمنون كانوا يستغفرون للمشركين قبل أن ينزل النهي، من مات أبوه على الشرك كان يستغفر له، ما كان يعرف، ما كان هناك نهي، لم يكن هناك نهي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لمن؟ لأبي طالب، حتى نهي عن ذلك. أنتم تعلمون ذلك. إذن وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال، ما كان الله ليضللكم ويحكم عليكم بالضلال في استغفاركم لموتاكم، يعني لم يحكم الله عز وجل على المؤمنين بالضلال لكونهم استغفروا لموتاهم، مفهوم؟ خلاص. بعد إذ رزقكم الهداية وأنتم مهتدون، يعني مؤمنين صحابة خلاص، ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عن الاستغفار. هذه الآية شوف معناها كيف، احنا كنا نقرأها على أنها شيء آخر، أليس كذلك؟ ما معنى الكلام؟ أن المؤمنين الصحابة لم يأتيهم النهي عن الاستغفار وهم كانوا يستغفرون، والله عز وجل لم يحكم عليهم بالضلال، ولما يأتيهم النهي من الله عز وجل لم يأتيهم النهي بعد ذلك. فما معنى ذلك؟ معنى أن إنسان يفعل شيئا وهو لا يعلم النهي، إنسان يفعل كفرا أو معصية وهو لا يعلم النهي في هذا الأمر، يعني لا نحكم عليه بالضلال ولا نحكم عليه بالكفر حتى يصله النهي. شفت كيف أخرج ابن تيمية هذا اللؤلؤ هذه من هذه الآية عظيمة هذه. لكن فهمت الشرح إن شاء الله، شرح فهمته. طيب إذن وما كان الله ليضل يعني يحكم بالضلال على قوم بعد إذ هداهم، يعني هم مؤمنون، حتى يبين لهم ما يتقون، وما بينه لهم مما بينه لهم أنهم لا يستغفرون للمشركين، فدل ذلك على أن الاستغفار للمشركين ضلال، ضلال يعني قال يضل. فمن رأيته يستغفر لكافر أو يترحم على مشرك فهو ضال. فهو ضال بدليل الآية. كم غاص ابن تيمية على هذا؟ الآن سأعيد الكلام حتى تفهمون، يعني الآن ستفهمون يعني. وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم الإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركون الانتهاء عنه. الآن واضح ها؟ جميل. وأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي. هم لم ينهوا، ما نهاهم الله عز وجل، إذا لما استغفروا لم يكن هناك نهي. فأما من لم يؤمر ولا ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا. واحد ما أمرته وما نهيته فكيف يكون عاصيا أو مطيعا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه؟ كما ذكر ذلك الأصبهاني واستدل عليه باستدلال نفسه فقال: وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار. فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، مفهوم؟ يعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه نزلت في قضية استغفار للمشركين وهي عامة، فليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم الله. فهذه قاعدة عامة في هذه المسألة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك ما كان لأي إنسان أن يكفر إنسانا أو يضلله إلا بعد أن يبين لهم هم، ما كان لك ذلك. إذا كان الله عز وجل لم يفعل ذلك أنت تأتي تفعله. ولذلك فقد أنا لذلك بدأت أتكلم في موضوع التكفير لأنه مهم جدا، وقد ضل في هذا الوقت أصبح مهم جدا أن يعلم الإنسان هذه الأمور. ضل كثير من الإخوة ضلوا في هذا الأمر، كثير من الإخوة أصبحوا يكثرون يعني بدأوا بتكفير الحكام ثم انتهوا بتكفير العلماء، انتهوا بتكفير العلماء، هذه مصيبة. فهذا الأمر مهم جدا أن يتعلمه كل مسلم وخصوصا طالب العلم. وحتى إذا تكلمت أنت معهم يجب أن يكون عندك تكون عندك الحجج، لأنه هو سيأتيك بأدلة، هو عنده كثير من الأدلة والشبه والأمور هذه، وهم يضبطون أمورهم يقول لك بالحديث برقم الحديث، ويقول لك برقم الآية، ويقول لك في الفتاوى برقم كذا، يجيب لك الأمور كاملة بالأرقام. فيجب أن تكون كذلك، أنت تكون حاضرا، فكل ما تكلم تلقمه حذرا. لازم تكون هكذا، ولعل الأقل أن تحصن نفسك على الأقل. قال: والمعصية وإن كانت قبيحة قبل مجيء الرسول وبعده كالشرك والزنا والقتل ونحو ذلك، وتوصف بالقبح قبل ورود الشرع وبعده، إلا أن مرتكبها لا يستحق العقاب إلا بعد البلاغ. يعني وإن كانت المعصية قبيحة كالزنا والخمر وكذا، إذا كان هذا الإنسان لا يعلم أنها حرام فهذا لا يعاقبه الله ولا يستحق الذم ولا أي شيء، ولكنها قبيحة. هي قبيحة ولكن لا يستحق العقاب إلا بعد البلاغ. وقد ضرب شيخ الإسلام في ذلك مثلا فقال: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حج على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على القولين. أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هل فرعون قامت عليه الحجة الآن في هذه الآية؟ لم تقم عليه الحجة وسماه طاغي. يعني هذا الوصف له قبل أن تقوم عليه الحجة، ولكن هل يعاقب على هذا الأمر قبل أن تقام عليه الحجة؟ لا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن موسى لم يذهب بعد إلى فرعون، فرعون لحد الآن في هذه الآية لحد الآن ما زال متقيا بجهله أو بأي شيء، ما زال. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، ماذا سماهم؟ ظالمين. وباقي ما لم يأتهم بعد، أن ائت القوم الظالمين، وصفهم بالظلم، وهو الآن لم تقم عليهم الحجة بعد. وقوله: لأن فرعون على في الأرض وفعل، ولكن لا يعرف، ما عنده، ما جاءه نبي ولا رسول يأمره، وينها جاء عنده؟ ما جاء عنده. موسى الآن سيذهب إلى فرعون ليقيم عليه الحجة. نعم. قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، كان من المفسدين قبل قيام الحجة، ولكن إفساده يعني لم يستحق عليه العذاب بعد حتى تقوم عليه الحجة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه، وهذه أسماء فيها ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليه. يعني هو فعله مذموم، فلاحظ يذم الفعل لا الفاعل، فرق. واحد الآن يشرب الخمر وهو لا يعلم أن الخمر حرام، هو يظن أن الخمر مثل أي مشروب. لنفرض أن إنسان لا يعلم هذا الأمر، عمره ما سمع في حياته كلها أن الخمر حرام، هو عادي عنده الخمر، يشرب الخمر مثل الماء، هل هذا الإنسان مذموم؟ لا. نقول فعله مذموم، لكن هو لا يذم، لا يدم على شيء هو لا يعلم ما يعرف. كثير من الناس الآن تقول له تشوفوا فعل شيء تقول له هذا الأمر على سبيل المثال قزع أو أي شيء يعني مما نهى عنه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم تقول له هذا الأمر قال لك والله ما أدري هذا الأمر ما أعرفه ما أدري يعني حلق بعد الشعر وترك الآخر قل لك أنا ما أعلم هذا الشيء. فهذا الإنسان قبل أن يعلم هذا الأمر كان فعله مذموما ولكن هو لم يكن مذموم هذا الإنسان هذا فاعل هذا الشيء لأنه لا يعلم. وهذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الدليل دليل الآية. واسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل مع آلهة أخرى ويجعله أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية فقد سمى الله عز وجل الناس في الجاهلية يعني جاهلية من الجهل وهذا مذموم يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب فلا وأما التعذيب فلا التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة أو إقامة الحجة أو مجيء الرسول ليبلغك يعني وجود الرسول لأن وجود من يمكن أن يجيبك ويعلمك وأنت لا تريد أن تسمع منه هذا قامت عليك الحجة حتى وإن لم تسمع. وقد سبق هذا الأمر تكلمنا عنه. التكلم بكلمة الكفر يقول شيخ الإسلام ليس لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره. فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ إذا ثبتت عليه الحجة لأن كلام بالكفر كثير وليس كل إنسان يستطيع أن يحصي كلام الكفر فقد يقول كلمة أقلها الحلف بغير الله. كثير من الناس الآن يقول لك وشرفي والطعام اللي بيننا وشنبي وكذا يقسم به مثلا هذا كفر هذا كفر مثلا حتى لو مثلا هذا شيء آخر هذا استغاثة يعني. المهم لو قلت له هذا الأمر لا يجوز بينت له الأمر كذا وأنه القسم يعني المقصود به تعظيم المقسم به وكذا وتفهموا القضية يقول لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد ما أردت هذا المعنى فتكون قد قامت عليه الحجة بعد ذلك. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر جزاكم الله خيرا وبعد الصلاة إن شاء الله أخوكم قد جاء يعني قد وفى بوعده من يريد منكم يعني أن يشرب الشاي والحلوى إن شاء الله.